نعم يا أخي، اقرب شوي، اقرب اقرب اقرب، لا تناولني. وعليكم السلام، من مكان بعيد. حياك الله، مرحبا. السؤال الأول، نعم، هل ربنا جل وعلا كلم من الأنبياء غير موسى؟ السؤال واضح. نعم، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري، كلم محمدا عليه الصلاة والسلام كما كلم موسى، كما كلم موسى وإبراهيم، نودي أن قد صدقت الرؤيا. أي نعم، أوحي إليهم وحي، كلهم يوحى إليهم، لكن الكلام يعني من وراء حجاب، كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، قال الله له أولم تؤمن، إيه لكن قالها وحيا. إيه نعم، قد يكون قالها وحيا، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلى آخر القصة. وعيسى ماذا؟ متى يقوله الله له؟ متى يقول الله له؟ يوم القيامة. ويوم القيامة ما منكم من أحد إلا اسمع مني، يوم القيامة ما من، قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. لكن هنا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، هذا متى؟ يوم القيامة. يدعو الله، أنت ما تدعو الله الآن؟ قال إني منزل، أي بالوحي. طيب، أي نعم، هل جعل الله أنبياء من الجن؟ رسل من الجن؟ ما أي نحتاج إلى دليل. أين منكم؟ الخطاب للجن والإنس، الخطاب للجن والإنس، ورسل منكم من الإنس، من الإنس والجن دخلوا في الإنس تغليبا. ألم يأتكم رسل منكم، منكم الضمير يعود على الجن والإنس، فيصدق إذا اقتصر الإرسال على الإنس دون الجن. هل كان طوفان نوح؟ نعم. لا، ما عندي عاجنة، الذي أعرفه أبينه، والذي لا أعرفه أكله إلى عالمه، من كان عنده علم أي نعم يبينه، وكلنا نكل ما لم نعلم إلى عالمه، وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. أي نعم، لكن الطوفان هذا عم جميع أهل الأرض. تتفرع على الجواب؟ تفضل. نعم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كيف يكون في دماء؟ في أمم سابقة جرى منهم هذا الفساد في الأرض، يعني نجائل في الأرض خليفة، أمم مخلوقات، مخلوقات. نعم نعم، مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا بداية لفعله وخلقه ولا نهاية لفعله وخلقه. أما المخلوقات فما من مخلوق إلا وله بداية ونهاية، خلاص إذن خرجنا منها. حياك الله. أشوف الأخ هذا قبل. أسمع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزمر، أي نعم، من قوله زمراء في الآخر السورة. نعم نعم، فإن الله غني عنكم إن تكفروا، في سورة الزمر. الزمر، شوف الآية اللي قبلها، يعني في شأن الخلق، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ظلمة ماذا؟ ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم والمشيمة وبطن الأم. أي نعم. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. حتى لو كفر كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي شيئا. وقبله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وفي آخر الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وربنا سبحانه وتعالى قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر. شوف، لا يرضى لعباده الكفر، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يخلق الكفر لحكمة. قد يخلق الكفر ويرضاه كونا لما يترتب عليه من تجلي حكمة الباري ومن حكمته. هو مسجل كل حاجة. أي نعم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لا يعني أنه لا يخلق الكفر لحكمة تترتب على وجوده. هذه الحكمة التي ترتبت على وجود الكفر، وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم الكفر. أخاف برضو تبغاني أعيد، أخاف كل ما أعيد تتغير. لكن المعنى واحد، المعنى واحد. خلق إبليس مادة كل شر، لكن ليس شرا محضا. الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء. ففي خلقه إيجابيات، من هذه الإيجابيات يعني الفرقان بين عباد الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من هذه الحكم تجلي معنى اسمه التواب الغفور. من استزله الشيطان فأذنب ثم شابه أباه فتاب وتاب الله عليه بتجلي معنى التواب، وهو اسمه جل وعلا التواب الرحيم. فهو يرحم بفضله ويعذب بعدله سبحانه وتعالى. يتجلى عدل الله في إبليس حينما ينتهي إلى جهنم ويقوم خطيبا، يقول: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشرك. معنى ما أنا بمصرخكم يعني ما أنا بمغيثكم، خلاص انتهى الأمر. فيتجلى عدل الله فيه. نعم. وإن تشكروا يرضه، ما قال يرضه له، يرضه لكم. يعني فالله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم لا لحاجتي. واضح أخي؟ هنا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تشكروا يرضى الشكر لكم، يرضى الشكر لكم، وهو غني عن شكركم، عن شكركم إياه، هو غني عن شكركم إياه، لكن يرضه لكم، يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر. وليس الكفر يضره، وليس الكفر يضره. فهو صح يعني يمقت الكفر ويسخط الكفر ولكنه مع ذلك يخلقه لحكمة، وجود تلك الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم الكفر. فهو سبحانه وتعالى فعله بين الفضل والعدل، وكل من الفضل والعدل كما لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والشر ليس إليه سبحانه، الخير بيديه والشر ليس إليه. بقي شيء يا أخي، شوفوا لهذا وش قال: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. سبحان الله، ما نشبع من كلام الله عز وجل. أحسنت. نعم، بسم الله. نعم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه، ورد يعني عند غروب الشمس، عند أول يعني فحمة الليل، حتى تذهب فحمة الليل، الشياطين تنتشر في هذا الوقت، فكفوا الصبيان حتى لا تستزلهم الشياطين، حتى لا يتعرضوا للخوف، لأنه إذا خاف الصبي أو خاف غيره أصبح في ضعف يدخل منه الشيطان. الشيطان لا يدخل إلى قلب ابن آدم إلا من نقاط ضعفه، فإذا كان غلب عليه حب النساء دخل عليه من طريق النساء، إذا كان يغلب عليه حب المال دخل عليه من طريق المال والرشوة، إذا كان يغلب عليه يعني الخوف من قطع الرزق أو الخوف من الموت أو كذا، يعني خوف غير حقيقي دخل عليه من تلك النقاط، دخل على أبينا آدم من نقطة ضعف وهي الحرص، فقال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ مع أن الله ضمن له الخلد، لكن نسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الشيطان نعوذ بالله منه هو يتحسس نقاط الضعف في الإنسان، سواء كان شيطان جن أو شيطان إنس. شوف شياطين الإنس ينصبون الكاميرات في الفنادق وفي كبار الشخصيات حتى يصيدونهم في حالات ضعف، يعني يسومونهم بها سوما. نعم اتفضل. هل نهي عن الاستحمام بين المغرب والعشاء؟ ما أعرف، أقول ما أعرف هذا، إذا جزاك الله خير إذا كنت وقفت عليه أرنا مصدره وسنده هنا. بل الاستحمام يعني في الصباح يعني يورث الشخص نشاط، حتى في المساء أيضا، هذا الذي يعني في ذهني، لكن ما أدري إذا كان فيه يعني إذا وقفت على شيء. نعم، على كل حال أنت غلبتنا فيه. نعم، ماء زمزم لما شرب له، هذا صحيح؟ لا أقصد هذا. إيه، أقصد بالنسبة ليشرب ماء زمزم. نعم، يعني ليشرب مثلا، أنا كنت بقى أشرب كوباية، فلقيت زميلي يقول لي: إيه، لا أنا ما يستكفينيش منها إلا منافق، فتوهيت. يعني فأنا أشربت قد ما أنا يعني تضلع منها، تضلع منها، مو معنى هذا الفتوى في كده. أي، بس هو قال لي انا اشوف اصلا حديث اذا كان حديث عيد. لا، ماء زمزم لما شرب له، وايته يعني ان المنافق لا يصدق بهذا الحديث فلا يشرب منها الا ما يستتر به. أنا مؤمن، يعني انا مصدق بهذا الحديث. طيب ايش الاشكال؟ بس الاشكال في ايه بقى؟ ان هو بيقول لي ما يستكفيش منها الا منافق، هل الحديث ده لا صحيح ولا لا؟ هو تضلع، لا ما هو ما يستكفي، هذا اصلا المعنى يعني وسع على غير المراد منه. يعني التضلع منها بقدر الحاجة. ما هو معنى هذا أنك تملأ بطنك حتى يعني ينتفخ ينفجر، لا، إنما تتضلع حتى تروي ظمأك، حتى تروي ظمأك، ولا تكره شربها لأن فيها ملوحة، فيها بعض، ليست عذبة تماما. أي نعم. أي نعم. على لا يعني لا تضلع تضلع اشرب من زمزم حتى تروى ولا تزد على الري. بالنسبة للرجاء بقى، هذا انتهى السؤال عن نعم. الحديث ماء زمزم لما شرب له، والتضلع من ماء زمزم مندوب إليه، لكن ليش معنى التضلع يعني أنك تحشر نفسك؟ لا. أي نعم. أي هذا المعنى تفسير. أي نعم. أنا ما قلت مكذوبة، أنا ما قلت مكذوبة، قلت يعني أي قلت الفهم خطأ. هل الجزء اللي تسأل عنه، الجزء الذي تسأل عنه إلا منافق؟ لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم شرب منها واقفا واكتفى، بقي يشرب طوال وقته؟ لا. أين الرجاء بقى؟ بالنسبة يعني المملكة العربية السعودية أو بالنسبة هنا بتطبعوا المصحف؟ نعم. ملايين نعم من المصحف. نعم يعني ملايين من المصحف. الحمد لله. إيه أيضا لا أيضا الكتاب أيضا الأحاديث الموضوعة يعني خدمة السنة، يعني الحمد لله في المجمع فيه قسم لخدمة السنة، ويفون بما ترمي إليه. أي نعم. ولو قدر لك أنك زرتهم زودوك، وجائزة الأمير نايف أيضا وفقه الله لخدمة السنة أيضا في هذا المجال، لها مجال واسع، وأيضا مركز خدمة السنة والسيرة النبوية في الجامعة الإسلامية أيضا هي معروفة بهذا العنوان وبهذا الاعتبار، ويرجى أن يبعث الله عز وجل لها من يعينها على ذلك. مركز أبحاث المدينة أيضا يعني له جهود في ذلك، لكن أنت تريد أن يوزع يعني كتيب في الموضوعات، أي في الموضوعات، وهذا أنا ما أستبعد أن المجمع يتبناه إن شاء الله، واقتراح مقبول. نعم. اللهم صل وسلم. يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. لا، هو المقصود التكثير، لأن كل مولود يولد يولد معه رزقه، وكل مولود يولد نعم لا يولد بغير قدر الله عز وجل. إن أحدكم كما في حديث ابن مسعود لا يجمع خلقه في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما، هذه كم 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وآخر الحديث يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني أقصد منع النسل أو تحديد النسل أولا لا يرد قدر الله، حتى أن الصحابة يستفتي أحدهم ويقول إن لي جارية وأنا أحب منها يعني ما يحب الرجل يعني من المرأة، لكني أكره أن تحبل، أكره أن تلد، هل أعزل عنها؟ قال إن عزلت فما قدر لها سيأتيها. وبعد مدة أتاه وقال يا رسول الله حملت الجارية، ما قدر لها سيأتيها. فهذا الإيجاد، إيجاد المواليد بقدر الله عز وجل، لا دخل لتحديد النسل فيه، مهما حددوا وتصوروا أنهم بهذا التحديد يحدون من قدر الله هذا غير صحيح، يعني زال شيء من الإشكال. الأمر الثاني أن من خلقه الله عز وجل يأتي معه رزقه ولا بد، فإذا انقضى رزقه يقال أن ورقة فيها اسمه تسد باب رزقه فيموت. نعم، فالله خلق يعني تصبح أم ولد، يعني تخدمه في حياتها، ولكنه لا يجوز له أن يبيعها. أي نعم، وإذا مات عتقت، اعتقها ولدها. بقي شيء؟ أنت البادي. نعم. عدة المرأة ها؟ إذا لا نتكلف يا أخي بتحديد النسل ولا شيء، إلا إذا كانت مريضة فأنا أفعل أسباب من أجل أمور علاجية. وشلون يعني؟ الله أعلم بالنيات. هو يقول يعني يركب يعني تحت راية أني أريد أن أكثر الأولاد، وهو يريد شيئا آخر، لكن تظن هذا يخفى على الله؟ نعم. أي في لا في البيت الذي كانت تسكنه بدون يعني مبرر، بدون خوف، يعني ليست خائفة، تريد ترف أو مزيد أنس، أي لا هذا ما يصلح، إنما تبقى في بيت زوجها الذي أتاها خبره وهي فيه. أي نعم، تبقى 4 أشهر وعشرة أيام، لكن تخرج لحاجتها في النهار والعمدة الليل، في الليل تعود إليه. إن خرجت إيه؟ يتنقض العدة إذا انقضت، لكنها أيضا يعني تركت شيء من كلفة التعبد عليها، لأن المسألة تعبدية لحق الزوج لحرمته. خلصت من هذا؟ طيب ما تخلي واحد شوي عليكم السلام. هذا اكشفه قبلك بس انت ما شفته. نعم عليكم السلام. اللهم صل وسلم. حديث سمعته وترويه بالمعنى. نعم اي لا هذا صحيح، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها. هو لا يأتي بجديد، لكن هي تنسى ويندرس بعض معالم الدين، فهذا يجدد هذه المعالم، لا يأتي بشيء جديد. أي نعم، وهذا حديث صحيح. أي نعم. نعم أنت استأثرت، أرجوك تصبر شوي بس. وعليكم السلام. خلفت يعني الواجب. إذا خلفت السنة فأنا في الحرام عايش؟ لا، أنت تركت الواجب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، وقد أمر بصيغ أحفو الشوارب وأعفو اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وكلها في صحيح البخاري. ليس لها صارف، ليس لها صارف عن الوجوب، لأن الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا كان له صارف. فنحن ننظر ما نجد صارف، يعني أمر آخر بالإباحة بحلقها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو يحلقها، بل هو يربيها. أيضا ورد أن من سنن الفطرة يعني إعفاء اللحى وجز الشوارب، والعكس معاكسة للفطرة. كيف سنن الفطرة؟ يعني لا مؤاخذة، من قطعت خصيتيه لا ينبت له لحية، إذن هي من سنن الفطرة، دليل على الذكورة. المرأة لو نبت لها لحية أو جبنة حلق عليها أن تحلقها، والأطباء يعطونها هرمونات الأنوثة، لأنهم يقولون زادت معها هرمونات الذكورة فظهر لها شعر يجب عليها أن تحلقه، والأطباء يعطونها يعني هرمونات أنوثية، أي نعم، حتى لا تكون ذات لحية، أي نعم. أما الرجل فبالعكس، وعائشة أم المؤمنين بفطرتها تقول والذي جمل الرجال باللحى، فحلقها إذن يعني ارتكاب لمحرم يأثم عليه حالقها، وإصراره على ذلك مع عدم يعني الدافع المكره، مع عدم المكره. شوف نقول الإصرار على حلقها من غير إنما استساغة للمخالفة، شوف يصر على حلقها يعني مستمرئا لمخالفة السنة، لمخالفة الأمر، أخشى على من كان هذا شأنه. وليس كل من حلق لحيته يعني أصبح خرج من الإسلام، لا، بل قد يكون لديه من الخصال الحميدة والخصال الإسلامية ما يفوق بها ملتحي لحيته إلى سرته. قد يكون صاحب اللحية الذي وفرها يكذب يغش، والذي يحلقها صادق أمين. في المسألة يعني تعتبر بالموازنة، يعني ليست يعني من على كل حال الإنسان إذا قدر على أن يوفر اللحية تعبدا فلا شك أنه على خير ويحيي سنة. أي نعم. آل محمد، آل محمد. وعدت إنك لا تخلف الميعاد. يسأل الأخ يقول من هم آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا يشمل الصحابة ويشمل القرابة أتباعه، جميع أتباعه على دينه. اسمع، كل تقي تابع للنبي فهو من آله، لكن من لم يتبعه فليس من آله، ولو كان عمه أبو لهب، ولو كان عمه أبو لهب ليس من آله. إذا جمعت بينهم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه افترقا، فيعني الصحابة صحابته، والصحابي من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ذلك ردة، أي نعم، يعني ارتد ثم تاب ومات على الإيمان. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، كما هو تعريف ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة أو في تعريف الصحابة. اسمح لي شوي يعني يعني حتى أكمل لك. أي نعم، إذا ذكرناهم سواء يعني يحصل الافتراق، لكن الجميع لابد أن يكونوا ممن اتبعه عليه الصلاة والسلام واستجاب لدعوته. أما من لم يستجب لدعوته حتى ولو كان عمه أبو لهب فليس من آله. أي نعم. اللهم صل على محمد وآله. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. اللي الحديث في عن الرسول عليه الصلاة والسلام سألوا أحد الصحابة من هم؟ قالوا محمد. فعليه الصلاة والسلام فيما معناه يعني رد عليه وقال له كل تقي. نعم صحيح. الحديث صحيح. صحيح صحيح إذا أفرد الآل بالذكر، أما إذا ذكر الأصحاب والآل أي نعم فيختلف. إذا أهل البيت زوجاته تدخل في آله، إذا ذكر أفرد الأصحاب فكل من صحبه حتى من آله وتبعه أي نعم. نعم نعم ونعم سلمان منا آل البيت أي نعم وبلال أي والصحابة جميعا والتابعين أفضل. أنت في واحد ما سأل هناك، واحد ما سأل المحائض ما تدخل المسجد، لا المسجد النبوي ولا غيره لا يحل لها دخول المسجد ولا المكث فيه. الحائض شلون يعني حائض ما تشرب ماء زمزم؟ لا عاد شددت في هذا. نعم يا شيخ تعريف السنة. نعم السنة تطلق تطلق هذا في اصطلاح الفقهاء. هذا شوف لا لا ليست لا لم نقل إن اللحية سنة باصطلاح الفقهاء، نقول اللحية واجب توفيرها في اصطلاح الفقهاء، هذا الذي نقوله، لأن الأمر يقتضي الوجوب وليس له صحيح. يحرم حلقها لكن أنا كما قلت لكم قد يرتكب الشخص محرم ولكنه يكون فاضلا في أمور أخرى فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعسى الله أن يتوب عليه. أي نعم والله المستعان. أبونا آدم عليه السلام اهبطوا، هو الهبوط من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ خلاص انتهينا يا أخي الآن سمعت الجواب من الآية نفسها اهبطوا ولا ستقول مثل ذاك الماجن يقول هزني الشوق فدحرجني من أسفل إلى فوق؟ لا هذا ماجن، هذا شخص ماجن لا يعتبر بق، لكن ربنا يقول اهبطوا يعني من علو إلى أسفل. أي نعم ها أي ها أي أي أي يقول أنا اشتريت 6 جلابيات و أي يعني كل جلابية 10 وبعدين وجد في الكيس 7 جلابيات يعني معنى هذا أنه زاد. أي نعم وهو لا يعرف صاحب هذه البضاعة. على كل حين عرفته تعود إليه وإن عرفته أي نعم تعطيه الزائد بعد ما تبذل جهدك في البحث عنه، بعد ما تبذل جهدك في البحث عنه. الله يعينك. أي نعم نعم. وعليكم السلام. يقول ما حكم أن المرأة تذهب إذا كانت مريضة إلى طبيب رغم وجود طبيبات؟ لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي أن تذهب إلى طبيب رجل مع وجود طبيبات إلا لمعنى خاص يعني لضرورة، كأن تكون جراحة والمرأة عادة لا تمتهن الجراحة ويكون معها محرم. أما هي تفضل الرجل على المرأة من غير سبب من غير يعني مرجح فهذا ما ينبغي منها. نعم يا شيخ. نعم نعم نعم أي النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين يعني مقطعة خصيان ما نهى تجري عملية لا بأس، لكنه في مصلحتي يعني في مصلحة وفرة لحمه وتربية. أنا قلت لك ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين يعني مخصيين حمير. وش المصلحة؟ للتهدئة. على كل حال بعد حتى وصلت الفتوى لل... ما أدري أنا من تكاثرت ال... طيب تفضل عليكم السلام. شوف لا شوف بارك الله فيك. لا الخلوي هذا ما يعطي ما يفيد اليقين، لا يفيد اليقين. يمكن واحد يعني يشبه بالصوت ويتكلم عن طريق التليفون، كم أفسدت أسر عن طريق التنكر بالتليفون. فالمسألة أن يعني حتى تفيد اليقين، أنا أخشى أنه يعني الكلام بالتليفون لا يفيد اليقين.